اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إلهنا وربنا وخالقنا ورازقنا، هؤلاء عبادك أتوك من كل فج عميق، اجتمعوا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم أعطهم ولا تحرمهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، وحقق فيما يرضيك آمالهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، أصلح قادتهم وعلماءهم وشبابهم ونساءهم يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وأفغانستان، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على الموت وسكراته والقبر وظلماته ويوم القيامة وكرباته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه الجوع والعطش وحظه من قيامه السهر والتعب يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وقد تحقق لنا ما نصمو إليه من نصر وعز للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من عطاياك محرومين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت يا أعز من قائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاللهم تقبل منا دعاءنا ولا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أيها الإخوة في الله، في نهاية هذا الإصدار نستودعكم الله ونسأله أن يجمعنا وإياكم في إصدارات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 06-364-8-8-8-0.